السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مستمعي إذاعة صوت الرافدين وشبكة الرافدين الإخبارية، لازلنا معكم والحلقة 16 من الرواية أخرج منها يا ملعون، الرواية بكاتبها السيد الرئيس صدام حسين. أخرج منها يا ملعون، من يكون الأجنبي وليا نعمته يصعب أن يتمرد عليها. وكما علمنا في الحلقات السابقة، تنطلق رواية السيد الرئيس صدام حسين أخرج منها يا ملعون من الكشف عن علاقة الشيخ إبراهيم مع أيتامه الثلاث. هنا سوف نرجع إلى الوراء ونرى ماذا تحدثت أخت سالم مع الشابة لذة. تعالوا لنرى. هنا يا سادة يا كرام، عندما تكلمت أخت سالم مع لذة قالت لها لذة: إذن سلمي لي على سالم وقولي له أن يكتم ما قاله، وأنا من جانبي سمعت ما قلته، سمعت ما قلته، وعلينا أنا وأنت أن نكتم هذا أيضا ولا نتحدث به حتى لوالدتي، لكي أقول جوابي لسالم مباشرة عندما ألتقي في بيتكم. إذا استطاع أن يتسلل تحت جنح الظلام على أن يكون وصوله في وقت مبكر عند المغرب مثلا، في الوقت الذي تنشغل أمك ووالدتي والرعاة بحلب الغنم، متى يمكن أن يحصل هذا؟ بعد غد إن شاء الله. هنا فرحت أخت سالم بجواب لذة، وكان ذلك في ربيع عام خير، صارت الكمات فيه مبذولة في القبيلة، يأتي بها الرعاة أكواما وهم يعودون بأغنامهم وإبلهم. في الموعد المحدد وقبل مغيب الشمس جاءت لذة إلى بيت أبي سالم، ووجدت ابنة عمها أخت سالم لانتظارها. دخلت أغنام أبي سالم إلى مرواحها وهبت جميعا إليها، وحملت النساء القدور بحلبها، منها ما هو بحجم صغير نسبيا وهذا خاص بحلب الغنم بصورة مباشرة، ومنها ما هو أكبر كلما امتلأ قدر صغير أو كاد. أفرغت الحلابات الحليب في القدور الكبيرة أو العلب الكبيرة المصنوعة من الخشب، الذي حيثما التقت ألواحه فيها وضع بينها شيء من القطن أو الصوف ليسد المنافذ ولا يترك الحليب يتكرب منها إلى الخارج. وكان حلب الغنم آنذاك يستمر أحيانا ساعتين أو أكثر اعتمادا على عدد الحلابات، إذ كلما كثر عددهم قل الزمن، وكانت الحملان صغار الغنم تفغو بأصوات عالية لتهتدي أمهاتها إليها أو لتهتدي هي إلى أمهاتها. هنا نهض أبو سالم وقال للذة: أنت في بيتك يا ابنتي وأختك معك، مشيرا إلى ابنته أخت سالم، وسوف نعود إليكما بعد إنجاز حلب الغنم. قالت لذة: ارشد يا عم، ارشد يا عم. بعد حين من ذلك شهدت لذة وابنة عمها كلاب أبي سالم تنطلق باتجاه الفلاك وهي تنبح، لكنها سرعان ما سكتت، فقالت أخت سالم: لقد وصل سالم، لأن الكلاب لو لم تتعرف على المقبل ما كانت لتسكت. جاء سالم حاملا سيفه، وقد غطى وجهه وتلثم بما كان يضعه على رأسه، ولم تبن منه إلا عيناه وما يحيط بهما، وما إن دخل البيت من جهة العيال حتى فك لسامه وسلم على لذة ثم أخته. عندما رأته لذة تذكرت إنها رأته من قبل، ولكنها لم تعره اهتماما آنذاك. كان سالم شابا طويلا، طوله حلو لم يكن فيه زيادة ولا نقصان، عيناه سوداوان متوسطا الحجم، له أنف مستقيم يتناسب حجمه مع طبيعة وجهه، ليس في شكله ما يعيب، إضافة إلى أن حديثه وتصرفه يوحيان بالثقة. هنا سألت لذة سالم عن أحوالهم في منزلهم الجديد خارج سطح تحقيل الملعون. طمأنها سالم إلى أنهم بخير، وأن علاقتهم فيما بينهم في أحسن أحوالها، ثم أردف: بل حتى لو لفحت لحست النار. وجو هنا من غير أن تزيل شواربنا، فإننا نتحملها طالما رفضنا أن يكون الخاسئ حسقيل شيخنا. وأريد أن أطمئنك إلى أن علاقتنا جيدة الآن مع كل شباب القبيلة، ونحن على اتصال سري معهم بما يشبه التنظيم السري. قالت لذة من دون انتظار أن يكمل كلامه: أرجوك يا سالم، أرجوك انتبهوا من عيون حسقيل وبكالاته، لأنه رجل شرير، وإذا كشت أي صلة لكم بشباب القبيلة قبل أوانها فسوف نخسر كثيرا. اطمئني اطمئني، فقد نظمنا أمرنا بحيث صار لنا الآن من يأتينا بأخباره أول بأول، حتى من بين عيونه أنفسهم. ولكي تطمئني فأنا أعرف أن علاقته مع أمك أصلحها الله جيدة عدا الأشهر الأخيرة، أما علاقتك به فليس فيها ود. وأضاف مبتسما: من ناحيتك طبعا. فغرت لذة فاهها لدقة معلومات سالم، وفي الوقت نفسه أحست بحرج لإشارته إلى علاقة أمها بحسقيل، وقالت: أنت تعرف يا سالم إن أمي غريبة، وإن عادات الأعاجم ليست كعادات العرب، ومع ذلك قد لا تستمر مجاملتها لحسقيل. قالت عن أمها: مجاملتها لحسقيل. كأنها أرادت أن توحي لسالم بأن ما بين أمها وحسقيل محض مجاملة منتقدة، ذلك لأن حسقيل لا يستاهل ذلك، ولكن أبي رحمه الله هو السبب في كل ما حصل. في هذه الأثناء سالم قال: سالم دعك من هذا، دعك من هذا، فإن لكل شيء حلا إن شاء الله، والمهم هو أنت عقال رأسنا أو تاجه، فسمعتك الجيدة صارت معروفة لنا ولكل أعمامك الذين تمردوا على أوامر حسقيل والروم. أما ما مضى سوى أن تعلق الأمر بعمي والدك رحمه الله أو بأمك فقد مضى، المهم أن نعالج الحال الذي أوقع تاريخ الضعفاء فيه أهل الحاضر في مأزقهم الذي هم فيه، وأن نجعل المستقبل مضمونا لأبناء قومنا يعيشون فيه بكرامة ويتخذون المساواة والأهداف التي يختارونها ويؤمرون عليهم من بين أعمامهم من يأمرونه، بعد أن يتخلصوا من الأجانب أولئك الذين فرضوا علينا ظلما وعدوانا. المهم أنت يا ابنة العم، ونحمد الله إن بقيت نقية أبية أو صرت نقية أبية، حتى إن الشباب من أبناء قبيلتنا ومنهم أنا أرادوا أن يجعلوك نخوتنا لو لم نخش أن نكشفك قبل الأوان وأن ننصب غضب وحقد وخيبة حسقيل عليك عندما يشعر إنك صرت نخوة القبيلة، أو أن تكون القبيلة قررت بإجماع آراء الشباب أن تكوني نخوتهم. بل إن القسم الأكبر من الكهول وحتى قسما من الشيوخ الذين يجاملون حسقيل والروم قد يكون بينهم من هو على هذا الرأي. قاطعت لذة سالم قبل أن يكملك قائلة: دعك من شيوخ قبيلتنا، فمن يهترئ لا يعود الشباب إليه يا ابن العم، ومن يخرب من داخله لا يمكن أن يصلح من الخارج، ومن يسلم مصيره للأجنبي ويكون الأجنبي ولي نعمته عندما يجعله شيخا حتى لو لم يصرف عليه يصعب عليه أن يتمرد على الأجنبي، بل يصعب عليه أن يثق بأبناء جلدته ويشكك في الأجنبي. ولذلك ليس صحيحا أن تقيموا بناءكم وما أنتم ناوون على فعله على احتمال أن يكون أي من شيوخ القبيلة الذين أمرهم حسقيل والروم بأن يشغلوا هم وأبناؤهم عناوين المشيخة في قبيلتهم. أساس بناءكم البديل. كان سالم يصغي لكلام لذة المندهش لمستوى رجاحة عقلها ومستوى تحسس ضميرها وقلبها العامر بالإيمان والإحساس بقيمة وأهمية التمرد على الواقع السلبي الذي دفعت إليه القبيلة وكبلت به. لذلك قال: إنك نخوتنا الآن، نخوتنا الآن، وصار اسمك نخوة بدلا من لذة بعد أن طهرت نفسك وقلبك وروحك من كل شيء ورفضت بإبآء أن تندفعي إلى الهاوية التي يخطط حسقيل لدفعك إليها. قال الجملة الأخيرة بلغة الواثق المتطلع على ما ينوي حسقيل أن يفعله فيما كانت نخوة تظن قبل هذا إنها تعرف ذلك وحدها أو هي وأمها فحسب. ثم قال سالم: لهذا كله ولأنك شعرات عز في شارب كل خير يا بنت العم ورسم عز له جئت طالبا يدك، وقد استعجلت قبل لقاء هذا به وكلفت أختك بأن تفاتحك بهذا في محاولة مني لأن أزيد تحصينك إزاء عاديات الدهر وجانب من المغريات بعد أن بقيت في العائلة وحدك. أما الآن فأطلبك زوجة لي فحسب، لأنك لا تحتاجين إلى حالة تحسين من الخارج. وإنما إلى شريك حياة لمواجهة ظروفها بسرائها وضرائها. فهل تقبلين أم إنني تجاوزت الحد بطلبي؟ قال سالم الجملة الأخيرة بعد أن لاحظ أن نخوة منشغل عنه قبل أن يقولها، ولذلك قالت أخته بنبرة تنبيه خفيف لها إن سالم ينتظر جوابك يا نخوة. قالت نخوة كأنها تفوق من حلم جميل: وضحكت: عفوك يا سالم، عفوك يا سالم، لم أكن منشغلة عنك، وإنما فيك وعلي. أقول لك نعم نعم أقبل، بل أتشرف بك، فأنت ابن عمي وتاج رأسي. ولولا التقليد الدارج بأن يقولها الرجل لقلتها لك من غير أن تستفسر مني مرة أخرى، لأن بنت عمنا أختك نقلت لي رغبتك هذه، وأرجأت الجواب حتى أقوله لك مباشرة على أن لا نستعجل في الإظهار، إذ يكفي أن يكون الله شاهدا علينا، وذلك أعتبر أنك خطبتني من هذه اللحظة، وإنني موافق عليك حتى نكمل حالنا بالزواج في مناسبته، وعلينا أن نكتم هذا وأن نستمر في كل عمل. أنت من بين الرجال والشباب، وأنا بين الشابات والنساء، بل حتى لقاءاتنا ينبغي أن لا تعرضك للخطر حين تأتي إلى ديارنا. على بركة الله يا نخوة، كل اعتزاز بجوابك، سأحفظ العهد داخل صدري بين الضلوع وفي قلبي وجفوني. بارك الله فيك يا سالم، حماك الله. ولو سمحت أفضل أن أعود راشدا، ولا تنتظر مجيء عمي أبي سالم لتسلم عليه، ليبقى الأمر بيننا نحن الثلاث، ويشهد الله علينا. هنا ودعها سالم، ودعهما الاثنين سالم وخارج. ثم خرجت نخوة إلى بيتها، وعندما وصلت وجدت إن الندى الذي كان يغطي الأعشاب بلل طرف ثوبها، لكنها وجدت أمها مغمومة، ولم تستطع إلا بل كاد أن تقول لها: لقد تأخرت يا بنيتي، ماذا أخرت عني؟ كانت الأم يعتصرها حزن شديد، وكان واضحا إنما قالته لم يكن بالأساس اعتراضا على تأخر نخوة، بقدر ما كان افتقادا لها لتفضل لها بما كان يدور في خاطرها. عرفت نخوة هذا استنتاجا من لحظة دخولها البيت: أنا هنا، أنا هنا يا أمي، أي شيء تأمرين؟ لا شيء يا ابنتي، لا شيء. قالت ذلك كأنها أرادت أن تنتني متعارضة مع رغبتها في أن تبوح لابنتها بما كان يثقل قلبها وروحها من علاقتها بحقها. ولأنها لاحظت أن السعادة تشرق على وجه نخوة، احتجبت عن البوح لها لما يثقل عليها، لكي لا تغير مزاجها وتجعلها تنشغل بهمومها معها بدلا من أن تعيش سعادتها. قالت نخوة: بل قولي يا أمي، بل قولي يا أمي، واطلبي، بل آمري. بأي شيء وكل شيء. أنا ابنتك يا أمي، فقولي ما يثقل على نفسك. وأرادت أن تقول وقلبك، لكنها امتنعت عن قول ذلك، لأن حسقيل لا يستاهل أن يشغل أحدا قلبه بحبه. وكانت تقول ذلك بكل معاني الصلة وعاطفتها السابقة بين الجيش وأمها. ورغم أن أمها كانت قد أخفتها، لكنها قالت ذلك بعد أن شعرت وقدرت أن الندم صار يأكل قلب أمها وروحها وهي تبحث عن مخرج، تبحث عن مخرج لا لينقذها من حسقين فحسب، لأنها صارت تكرهه بعد أن اكتشفت خبثه وغدره وعدم احترامه للوعود والعهود وعدم تحليه حتى بالأخلاق الحد الأدنى للناس. وإنما ينقذها من نفسها أيضا، ولذلك صارت تقترب من ابنتها بعد أن كانت معها على طرفي نقيض، ليس في الأخلاق ونوع التفكير والتصرف بحث، وإنما في إمكانية التعايش على حتى المظهرين من غير مشاكل يومية في بيت واحد. وعندما اكتشفت التغيير الذي حصل لأمها صارت نخوة أكثر قربا منها، بل اقتربت كثيرا منها، ليكون بإمكانها أن تقوم بإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الحال قبل أن يتحطم. هنا عادت نخوة لتكرر على أمها: أرجوكي أرجوكي أرجوكي يا أمي، قولي ما تريدين، قولي ما تريدين، قولي لابنتك لكي أعينك بعد أن أطلب العون من الرحمن الرحيم. هادينا في الدنيا إلى ما يعز في الدنيا والآخرة، وعليه نتكل أولا وأخيرا. قالت أمها: آمنت بالله، قالت ذلك كأنها تنطقه لأول مرة بعد أن غاب عنها منذ وقت طويل، أو إن النخوة لم تسمعه منها منذ صارت في عمر يقترب من البلوغ، بل حتى بعد أن صارت في سن البلوغ. وفي كل الأحوال قالت ما قالته كأنها تنشد أن يتوب عليها ربها بعد أن أوغلت في سوء أعمالها، وبدت كأنها تعترف في محراب أمام نفسها أو أمام راهب. فقالت: اسمعي يا ابنتي، لقد انحرفت وأذيتك كثيرا قبل أن أوذي نفسي أو أي أحد غيرنا، ذلك لأنني لم أتصرف وفق ما يغضب الله ويخفي النفس فحسب، وإنما جعلتك تطلعين على ما يغضب الله ويخفينا، وأنا أتألم يوميا في نفسي حتى أن نومي لم يعد يكفي لإدامة صحتي، وصار الخوف من غضب الله يؤرقني، وصارت عيناي تخجلان منك وتتجنبان أن تلتقيا بعينيك، مع أنهما في شوق متزايد لذلك، ولم أعد أعرف كيف أتصرف وقد تركت أي علاقة غير شريفة مع حسقيل إلا الاختلاء به أحيانا لأناقش معه شأننا بأمل أن أقنعه بأن يتزوجني. ولكي تعرفي أقول لك أنا مصممة على أن أتركه بعد أن أتزوجه، وقد أرفضه أمام العشية بعد أن أوهمه بأن يتقدم لخطبتي لحضور العشيرة كلها، لكن ما أردت أن أستشيرك به الآن شيء آخر، هو أن حسقيل خرج نهائيا من قلبي، ولم أعد أحمل له غير الحقد عليه، لذلك قررت أن أقتله هنا في بيتنا إذا وافقتيني على هذا وأعلنت استعدادك لأن تعاونينني في إلقاء جثته خارج البيت، أو أن أقتله وأقول أنه تحرش بي قتلته. الى هذا الحد اعزائي مستمعي اذاعه صوت الرافدين، ناتي واياكم لنهايه هذه الحلقه. نستودعكم الله وفي امان الله ورعايته.